أغانينا سافرت وعدت والسكة في وشه تسدت تلاميذ غلطت واتمدت أخدوا الطريحة متداخلة وياه ساعة السفر بتتحدد على طول بنقول هنجدد مش بنحذر بنهدد كعبنا على العشقية حرقوا ليا تربينا والناس بتبقى سمينة أصحابنا بنفترقوش مهما الدنيا تورينا الزقازيق وديار بنجم خمسة عليك يا رانينا الزقازيق وديار بنجم خمسة عليك يا رادينا انزل حينا وتعالى حقك عندنا مش رايح هتعمل الناس رجالة تفيدوا هتدي نصايح فرحتنا انا الشغالة زبت على العسل السايل فرحتنا انا الشغالة زبت على العسل السايل اهدلنا دنيا كئيبة ما تلعبيش اللعيبة ده احنا اللي شقينا وتعبنا وبالحلال كسيبة بنقول الحق في الوش ما عندناش داء الغيبة في الوش ما عندناش داء الغيبة قلبنا ده كبير مليان تقدير بنقدر كل الناس حقنا يتكب عمره ما يتساب واللي قادينا يتداس فرحة أمين عبد الستار والأربعة الإخوات أساس فرحة أمين عبد الستار والأربعة الإخوات أساس إخوات كانت ماشية معاهم والزهر لعب وياهم حلوة الأيام وبتضحك والدنيا دي مش جرحاهم كانت الأيام مضبوطة وصحابهم أغانينا سافرت وعدت والسكة في وشه تسدت تلاميذ غلطت واتمدت أخدوا الطريحة متداخلة وياه ساعة السفر بتتحدد على طول بنقول هنجدد مش بنحذر بنهدد كعبنا على العشقية وعدت صمت ودعاء تكون عريس وده كل منى العريس ماله النهارده القمر جنبك من قدك كله قلبي جد يا بختك يا عروسة مفيش في جمالك نيك ربنا يكفيك ومشر العين بدعي ربي يريح بالكم والسنة الجاية قولها لكم مشاكل ده الادب على العلم اتفضل اتوكل على اللي بيرزق عمر الشغل ما يتعطل وان كان على حسد الناس فالناس بقى مش هتبطل وان كان على حسد الناس فالناس بقى مش هتبطل الفلوس دي ما بتعليش ما تكملش وما تحليش ياللي بتجري على المال مال الدنيا ده ما يكفيش علشان حبة الفلوس معك ملايين وتقول معيش وبتكسب ما وبتاكل ما تسميش الطماع ده ما يستاهل انه على الارض يعيش الطماع ده ما يستاهل انه على الارض يعيش عمال افكر واحسب له ازاي جملة ارتب له الفلوس ده استلاميذه دي بتتجنن ما تقول له شعري غير مخوفكوا والتاريخ عمال يتشاب له والتاريخ من الموال ما سمعتش غنى من قبله والتاريخ من الموال ما سمعتش غنى من احنا بنرفع الشعار مش زقازيق يا بعرضينا الحاج احمد عبد الستار ده كبيرنا اللي بيحمينا فرحتنا تولع نار والناس كلها بليز ده امير عبد الستار في الزقازيق احلى عريس خلاص يا دنيا خدنا قرار والنايم هتصحي دكتور هشام عبد الستار الدنيا كلها تحلف بيه عمرو ونور يعني يا مامير ربنا يخليهم ليه عمرو ونور يعني يا مامير ربنا يخليهم لي في الكلام تبقى